بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، وقد أقبل على المسجد جموع المصلين في صفاء وفي نقاء، فإن من أهم ما تتميز به شخصية المسلم صفاء القلب ونقاء سريرته، فبصفاء القلب وصلاحه تستقيم الجوارح ويتهذب السلوك، فهو مستقر العقيدة وموطن التصديق واليقين ومصدر الأعمال كلها. إذ إن كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل إنما هو صدم لما ينعقد عليه قلب الإنسان، فالقلب السليم هو مركز الدائرة في الإنسان، ونظرة الإسلام إلى القلب من أدق ما يكون، فعليه مدار العمل كله. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بل إن الإيمان نفسه عند صاحبه لا يستقيم إلا إذا كان التصديق نابعا من قلب سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية هو دائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة من آيات الله البينات من سورة النساء، يتلوها القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله

وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا